قال رحمه الله: باب الصلاة كفارة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن واسمه غريب تتمته، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد. ومن الذي قال يا مسدد لولا أننا مشغولون لأتيناك؟ أتدري إمام البخاري وأنت يحيى بن سعيد. ومن الذي نقل عن أهل العلم أنه كان يقال مسدد كاسمه؟ البخاري رحمه الله كان يقال مسدد كاسمه، وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى، السداد من الله، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال عن الأعمش، عند من الأعمش مشهور؟ سليمان بن مهران كنيته أبو محمد الكوفي. قال حدثني شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة وهو مخضرم ورجل صالح، ومن صلاحه أنه ما كان يسب أحدا فرحمه الله وغفر الله له، كما نقل ذلك عنه عاصم بن أبي النجود أو النجود قال: ما سمعت أبا وائل سب إنسانا قط ولا بهيمة، كما في ترجمته من السير: ما سمعت أبا وائل سب إنسانا قط ولا بهيمة. ونسأل الله أن يعيننا على حسن الخلق، ما عندنا صبر، والله ما عندنا صبر، هذا شيء فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء. وأما عوام الناس فحدث لا حرج في السب والشتم، كلام البذيء القبيح: يا ملعون، يا كذا، يا كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل شيء سب، من يوم يصبح إلى أن يمسي: يا ملعون، الله يلعنك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أي خلق هذا؟ من يوم يصبح: يا ملعون، الله يلعنك. وألفاظ قبيحة يأتون بها. هؤلاء ليسوا بمن يمكن من الشفاعة يوم القيامة، فليسوا من الشفعاء اللعانون. فعلى هذا ينبغي الشخص أن يضبط لسانه، ولا سيما مع أهل الفضل أهل الخير ومع إخوانك أهل السنة، ينبغي أن يصبر عليهم ولا يبادرهم الشخص بسيء القول، يصبر عليهم، ولا سيما الغريب منهم، فإنه يحتاج إلى صبر أكثر وأكثر. ونسأل الله أن يعين. لذلك رسول الله يقول: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. فإنه إذا دخل عليه أحد وقال: فلان فعل كذا وكذا وكذا، يخرجه ضيق الصدر، يخرج عن أصحابه وصدره ضيق، فهو يحب سلامة الصدر عليه الصلاة والسلام، ويبذل الأسباب التي يسلم بها الصدر مما يضيقه. ويكفينا ما يحصل من ضيق من أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الدعوة السلفية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يتقي الله في تبليغ الكلام، وأن يتأنى، ولا سيما فيما يتعلق بالطيبين الأخيار الأبرار، فإنهم يزلون في ألفاظهم وليسوا معصومين، يحصل منهم شيء من الزلل، وأنت مباشرة تأخذ الكلمة وتأتي بها: قال وقال وقال. لو تبادروا بالنصح أحسن، فلعله قال في حالة غضب، قال بعض الكلام في حالة غضب، لو تبادروا بالنصح أو تتركوا حتى يهدأ. ورسول الله يقول: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. تذكروا بالاستعاذة إلى آخر ذلك، وهو مسكين ما هو معصوم. فعلى هذا أمر يحبب ويحبب، أنه لا يبلغ أحد عن أحد شيئا، ولا سيما من الأخيار طيبين يصبر عليه. وهذا الخلق ينبغي أن نتعامل به مع بعضنا البعض. والذي هو لعاب والذي هو مشاغب لنا أسلوب آخر معه، أسلوب آخر يتعامل به معه. أما الذي هو طيب تزل لسانه في شيء ومعروف بالطيبة والخير يصبر عليه. فهذا أبو وائل يقول عنه عاصم بن أبي النجود: ما سمعت أبا وائل سب إنسانا قط ولا بهيمة. فعندما سأله جاء عن بعض الصحابة نحو هذا. فمن هو هذا الصحابي؟ هذا عند أحمد. نعم أحسنت، أبو جري جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال له رسول الله في تلك الوصايا لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن تلك الوصايا الجميلة العظيمة: ولا تسبن أحدا. قال: فما سببت حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. فلا إله إلا الله، ما أجمل هذا الخلق. سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بها، وامتثل وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما سببت حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. سواء كان ممن يعقل أو ممن لا يعقل. لا تصحبنا ناقة ملعونة. سبتها امرأة لعنتها، وطيب سب حتى البهائم، ربما تحرم خيرها، ربما تحرم خيرها، والله المستعان. والتوفيق من الله جل وعلا، والسداد من الله. ونسأل الله نعانة على حسن الخلق. ما هو سهل حسن الخلق، عبادة عظيمة يوفق لها من أراد الله توفيق لها، وهي أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق. ولكن الشخص يجاهد نفسه على طاعة الله جل وعلا، جاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويبذل الأسباب التي بإذن الله يعان بها على ما يريد وعلى المرام والمقصود. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذان رجلان تحاشا السب، والشارع مليء بالسب والعياذ بالله، الشارع مليء بالسب. فربما لا يتحاشى بعض الناس من هؤلاء العصاة سب أبويه فضلا عن غيرهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: لعن الله من لعن والديه. وهم ما يلعنون والديهم أبدا، وحاشاهم رضوان، حتى تعجبوا من هذا، كيف يلعن والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، يتسبب بس، مجرد تسبب، فكيف بالمباشرة هذا التسبب في سب الوالدين؟ فكيف بالمباشرة بلعن الوالدين؟ لعن الله من لعن والديه. نسأل الله العافية. الصحابة ما يعرفون هذا الكلام، لذلك تعجبوا. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. أما في هذه الأزمنة لا تتعجب من سب الأبوين، بل من ساحبهم ومن ضربهم وإهانتهم وإهانتهم. نسأل الله العافية. قال: حدثني شقيق قال: سمعت حذيفة بن اليمان، ما كنيته؟ أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من ذاك. قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وهذه أهل العهد، فلذلك لم يرتضي عمر جواب حذيفة ابتداء، لأنه يريد فتنة معينة، ما يريد عموم الفتنة. والفتنة التي تنقسم إلى قسمين: فتنة عامة وفتنة خاصة. فهو يريد الفتنة العامة التي تموج كموج البحر، لا يكاد يسلم منها أحد. أما الفتنة الخاصة هو ما يسأل عنها ويعرفها، فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي نفسه، في غير ذلك مما يتعلق بشؤونه، هذا ما يسأل عنها عمر. فأتى بأن عهدية، وحذيفة حمل اللفظ على العموم: أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة، حمله على العموم. لذلك فسر بجزء من الفتنة، وهي لا شك من الفتنة، هذا الذي ذكره حذيفة من الفتنة. فالفتنة فتنتان: فتنة عامة وفتنة خاصة، وهذا الحديث من أدلة التقسيم، تقسيم الفتنة إلى قسمين. وأصل الفتنة عندهم الابتلاء والامتحان كما فسرهم بذلك أهل العلم رحمهم الله، وتكون تارة فيما يسوء وتارة فيما يسر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالفتنة تكون في الخير وتكون في الشر وتكون فيما يسوء وفيما يسر، واستعملت عرفا عند الناس فيما يسوء كثيرا، استعملت في العرف فيما يسوء الإنسان فتنة، يقال فلان حصلت له فتنة، وصار استعمالها فيما يسر قليلا، وكثر الاستعمال العرفي فيما يسوء. وإلا الأدلة تدل على أن الفتنة تستعمل فيما يسوء وفيما يسر، كما قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات فيما يسر وفيما يسوء. واستعمالها كما سمعت فيما يسوء صار الاستعمال العرفي لها، وهي خاصة وعامة. وعمر يسأل عن الفتنة المعهودة، وهي الفتنة التي تموج كموج البحر، تتلاطم أمواجها كفتنة عثمان ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وما حصل من الشر على الأمة. قتل عثمان ونشأ البلاء بعد قتله، تفرق الناس وتقاتلوا فيما بينهم البين، سفك دماء أو سفك بعضهم دم بعض، وكفر بعضهم بعضا، ونسأل الله السلام من هذه الفتن. ولم يرق دم بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فكسروا الباب الذي هو عمر كان حائلا بينهم وبين الفتن كما سيأتي. فلما كسر الباب دخلت الفتن ولج أهل الفتن، وحصل شر مستطير وعريض لا يستطاع دفعه إلى أن تقوم الساعة إلا يشاء الله سبحانه وتعالى. لا زالت الفتن تتتابع كأمواج البحر، موج بعد موج، موجة بعد موجة، وانتظر إلى أمواج البحر موجة بعد موجة، وهكذا دواليك. وكذلك الفتن التي سأل عنها عمر، قال حذيفة ولكن الفتنة التي تموج، أو قال عمر ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر، أي تتتابع موجة بعد موجة، هذه التي أسألك عنها كيف هي؟ قال ما عليك منها بأس يا أمير المؤمنين كما سيأتي. وكانوا يجتمعون للعلم ومدارسة الخير، كنا جلوسا عند عمر، اجتمعون للخير ومدارسة الخير، وهذا يدل على خوفهم من الشر فيسألون عنه حتى لا يقعوا فيه. أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة. أما الآن مجالس الناس في الدنيا والعياذ بالله، وما يسألون عما ينفعهم وعما يضرهم إلا من رحم الله جل وعلا، يجلس بين أظهرهم العالم أو طالب العلم يريدون يجروه إلى حديثهم الدنيوي وإلى حديثهم الذي ليس فيه نفع إن سلموا من الضرر منه، ليس فيه نفع. والله كثير من مجالس العوام والله يقسو قلبه، تمنى أنه تقوم، أنك تقوم الآن، لكن تستحي أحيانا ولا تستطيع أن تقوم، والله أنك تتمنى أنك تتحرك قبل هذا، ولكن الله المستعان ربما يأخذ في نفسه إلى آخر. ما فيش فائدة في حديثه، ما فيه فائدة في حديثه غير قالت أمريكا، قالت روسيا، قالت كذا، قالت كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وش دخلنا في هذا الشيء الذي ضيق صدوركم؟ اذكروا الله، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اذكروا الله تنشرح صدوركم ويذهب عنكم ما بكم من ضيق الصدور بسبب أمريكا وسبب أعداء الله إلى آخر ذلك، وأنتم تراكمون البلاء عليكم. لو ذكرتم الله لانشرحت صدوركم، حصل خير كثير، كما أشار ربنا إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عند ضيق الصدور بما يقول أعداء الله. أما العوام ما يلتفتون إلى هذا إلا من رحم الله، أنه يذكر الله واستغفر الله وزيد من ذكر الله حتى يحصل انشراح للصدر. وكانت مجالسهم مجالس خير، كنا جلوسا عند عمر، إيش يجلسون لمثل هذا الذي ذكر، سؤال عن العلم، سؤال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال عن الفتن خوف الإدراك، فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ ما هي ألف الفتنة؟ ما هي ألف الفتنة هاشم؟ ما عندك يا صدام؟ للعموم. طيب عهدية يا جماعة، لذلك ما قبل هذا الجواب، ما قبل الجواب الأول، قبل يريد جواب آخر غير الفتنة التي يريدها، هذه أن العهد. قال قلت أنا كما قاله، أي أنا أحفظ ما قاله عليه الصلاة والسلام، فالكاف زائدة على وجه ذكر الحافظ. قلت أنا كما قاله، أي أنا أحفظ ما قاله، فتكون الكاف على هذا زائدة، أو تكون للتمثيل، أنا أحفظه مثل ما قال تماما لا فوت، أحفظه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا تكون للتشبيه وللتمثيل. وذكر وجها ثالثا وهو أنها بمعنى على، أنا أحفظه على ما قاله، ما في فرق، أنا أحفظ على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أوجه الكاف. الوجه الأول أنها زائدة وما مفعول به لفعل محذوف، أنا أحفظه كما قال، أي أنا أحفظه ما قاله، والكاف زائدة. والوجه الثاني أنا أحفظه كما قال للتمثيل والتشبيه، أي أنا أحفظه مثل ما قال تماما. والوجه الثالث أن الكاف بمعنى على، أي أنا أحفظه على ما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أوجه. وقوله قال الحافظ في الفتنة فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، بدليل ما سيأتي، هو أراد الخاص فتكون أل هنا عهدية، وإلا الفتنة عامة، لكن أراد الخاص ولم يرد العموم رضي الله تعالى عنه، إذ تبين أنه لم يسأل عن فتنة مخصوصة، عن فتنة مخصوصة ومعنى الفتنة إلا عن فتنة مخصوصة، إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة، وهي التي أشار إليها. فيكون من باب إطلاق اللفظ العام والمقصود الخاص، فالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ولم يقل لهم جميع الناس، ولم يجمع لهم جميع الناس، فهذا من هذا الباب، باب إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. قال قلت أنا كما قاله، قال إنك عليه أو عليه لجريء، وهو كما تعلمون تخصص في هذا الشأن فانتفعت به الأمة، وصار يرجع إليه كبار الصحابة من أمثال عمر رضي الله تعالى عنه وغيره، يرجعون إلى حذيفة ويسألون عن هذه المهمات وعن هذه الأمور الجلل. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فصار الناس يرجعون إليه، فالتخصص مفيد جدا مفيد. فحذيفة تخصص في هذا الشأن، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وليس معنى أنه ما يسأل عن الخير، كلا، بل يسأل عن الخير، ولكن يكثر من السؤال في هذا الجانب مخافة أن يدرك الشر. قال أنا كما قاله، قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وهذا الشاهد من الحديث، تكفرها الصلاة، باب الصلاة كفارة، والصلاة تكفر مثل هذه الفتن مع الأهل ومع الولد وفي المال ومع الجار، ربما يحصل بينك وبين جارك شيء، يحصل كذلك فتنة بالأهل والمال، والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فهي فتنة عظيمة ولا شك، وربما ألهت عن ذكر الله جل وعلا وأبعدت عن ذكر الله. فينبغي للشخص أن يسترجع وأن يرجع وأن يقبل على الصلاة وعلى مثل هذه العبادة الطيبة التي تكفر بها الصغائر لا الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة عند جماهير أهل السنة، بل نقل إجماع لأهل السنة أن الكبيرة لا يقتصر في تكفيرها على مثل هذه الأشياء، التي ذكرت الصلاة إلى غير ذلك، بل لا بد من توبة وإقناع وندم على هذه الكبيرة التي ارتكبها، ما يكفي. أما التخفيف فنعم، تخفيف ربما خففت من الصغائر إن لم تصادف كبائر، إن لم تصادف صغائر ربما تخفف من الكبائر هذه الأعمال الجميلة. أما أنها تمحوها تماما فلم يرتضه ابن عبد البر ولا غيره من أهل العلم، وعليه جماهير أهل السنة أن الكبائر لا بد فيها من توبة، ولعله يأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. وهذا يدل على فضل الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها من المكفرات، وما أكثر المكفرات، مكفرات الذنوب ما أكثرها، وهذه من أعظمها ذكرها حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال: ليس هذا أريد، ما أريد هذا الذي أجبتني عنه، أريد شيئا آخر، ولكن الفتنة التي تموج كموج، الفتنة التي تموج كما يموج البحر، نسأل الله العافية، تضطرم ويتبع بعضها بعضا، تموج كموج البحر، كأمواج البحر، أنتم انظروا إلى أمواج البحر، ولا سيما وقت الخريف كما يقال، فإن الموج كالجبال، وهي تجري بهم بموج كالجبال، موج عظيمة أيام الخريف، والفتن كأمواج البحر يتبع بعضها بعضا، وأمواج البحر يتبع بعضها بعضا، وهي تتلاطم كما يقال. وكم من محن وفتن كأمواج البحر مرت على أهل الإسلام ولا زالوا فيها، تزداد يوما فيوما، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فإنه كلما ابتعد الزمان زادت فتنه والعياذ بالله. وأعظم ما تكثر به الفتن كسر الأبواب وموت أهل العلم وأهل الفضل الذين يدفع الله سبحانه وتعالى بهم الفتن، كأمثال عمر وغيره. قال: السماء أو النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أصحابي وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتاهم ما يوعدون. وهكذا سلسلة ما بعد الصحابة من الأخيار، وما بعدهم وما بعدهم، كل واحد بحسبه فيما يحصل به من الخير، ويكون سدا وحصنا للفتن ولدفع الفتن عن أهل الإسلام، كل بحسبه وبحسب قوة دينه وصلاحه وإصلاحه. ويدلك على ذلك حديث عبد الله بن عمر: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الحديث: فموت أهل الفضل يعتبر ثلمة في الإسلام، وفجوة عظيمة يتركونها، فتتتابع الفتن على الناس بموت أهل الفضل، فلذلك أعداء الله يحاربون أهل الفضل ويقتلونهم، وهذه سنة يهودية خبيثة، لأنهم لا يستطيعون إمرار الباطل إلا عن هذا الطريق، قتل أهل الفضل. فإذا مات أهل العلم وقتل أهل العلم تسنى الفجر المجرمين أنهم يتوصلوا إلى مقصودهم بإمرار باطلهم، فريقا تقتلون كما قال الله سبحانه وتعالى. لا يا أخوان تريدها، ارفع صوتك. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أحسنت. الحاصل هذا لا زال هي سنة يهودية خبيثة، ولا زال بعض الناس يجري ويسلك مسلك اليهود: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ومن سننهم وسننهم التي سلكوها واتبعها بعض المجرمين قتل الصالحين، ونسأل الله السلامة والعافية. ما تسمع إلا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ولا زالوا. وخذوا حذركم. قال: ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. وهذا ما هو عن وحي لحذيفة، حذيفة ما ينزل عليه الوحي، ولكن أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فطمأن عمر. وإدخال الطمأنينة على أخيك أمر مطلوب، وتهدئة الأخ أمر مطلوب، لا تزعجه لا تقلقه، ما عليك بأس إن شاء الله، إن كنت غير متيقن ما عليك بأس إن شاء الله من هذا الشيء. أما أنك تزعجه وتقلقه هذا ما يصلح. إدخال طمأنينة على الناس هذا الذي ينبغي أن يسلك، وطمأنة الناس تهدئة الناس. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، بينك وبينها باب، ما تدخل عليك يا أمير المؤمنين أبدا هذه الفتنة. عمر ضرب الناس في عهدي بعطن، وحصل أمن عظيم في عهد عمر رضوان الله تعالى عليه. كانت خلافته كما تعلمون، ما استطاع أهل الباطن أن يرفعوا رؤوسهم في أيام عمر، كان شديدا عليهم جدا، وهم يستحقون درة عمر، وترك الدرة هذا معناه سبب لفتح الباب والعياذ بالله. إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. صلى الله العافية، وقد كسر وقتل عمر وحصل ما حصل. قال إذن لا يغلق أبدا، وفعلا وعمر ملهم، إذا كسر الباب لا يغلق أبدا، بخلاف الباب الذي يفتح يرد مرة ثانية ويغلق، أما مكسور كيف تغلقه؟ انكسر الباب يصعب عليك إغلاقه، بخلاف الباب الذي يفتح ممكن أن يغلق مرة ثانية. قال إذن لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر، يقولون لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة، كما أن دون الغد الليلة عمر يعلم الباب من هو، وهو عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما في حديث أنس في ذكر هؤلاء الناس، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله أو جعل الله مفاتيح الشر على يديه. نسأل الله العافية، الرافضة مفاتيح شر على المسلمين والعياذ بالله، فهؤلاء ويل لهم، وطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فالإنسان يسعى أن يكون مفتاح خير وأن يكون مغلاق شر، وعمر كان مفتاح خير ومغلاق شر. فلما مات عمر انهمر الشر على المسلمين وما استطاعوا دفعه، نسأل الله العافية. وهذه من أعظم مناقب عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان حصنا وسدا منيعا حرزا لأهل الإسلام رضي الله تعالى عنه، وكما يقال صمام أمان للمسلمين، قال صمام أمان أو صمام أمان كله جائز، هذا وهذا ما شاء الله. كيف صمام الأصل؟ لا ليش الجائز عندك أنت؟ طيب صمام أحسنت، ولا يقال صمام، صمام أمان. هاتوا لنا الفائدة يا أخوان من حريري، كنا قبل نريد نقرأها نسينا، نريد نقرأ الفائدة من حريري، درة الغواص في أوهام الخواص، فإنه ذكر رحمه الله أن الصواب يقال صمام أمان ولا يقال صمام أمان كما يقول الناس العامة، والخواص لأن هذا درة الغواص في أوهام الخواص، ما هي أوهام العامة، أوهام خواص الناس، يقولون صمام أمان، والصواب صمام أمان. ودرة الغواص كتاب جميل يا أخوان، وعليه تعليق ما هو موجود عندنا، عندنا نسخة أخرى، تعقبات عن الحريري، فمن وجد التعقبات عن الحريري مطبوعة في الحاشية يأتي به إن شاء الله، مفيد جدا. الحريري قد يجعله، ربما يجعل هذا الشيء من الأوهام، والصحيح أنه مستعمل وليس من أوهام الخاص، بل له أصل في لغة العرب. فعمر كان من هذا الباب صمام أمان. قال الحريري رحمه الله: ويقولون للفتحة التي تصل بين الأذنين والبطين داخل القلب، والتي تنظم عملية مرور الدم من الأوردة والشرايين بانسدادها تلقائيا منعا لعودة الدم في الاتجاه المعاكس صمام القلب بفتح الصاد وتضعيف الميم، فيخطئون. والصواب أن يقال صمام بفتح الصاد ومنع التضعيف، لأن هذا اللفظ هو من الفعل الثلاثي صم رأس القارورة، يصمه صما أي سده، جعل له صمام أي سداد سداد. والصمام هو ما أدخل في فم القارورة. أما الصمام فهو صيغة مبالغة للرجل الكثير التصميم، وهو من الفعل الرباعي صمم على الأمر أي ذهب منه على رأيه ومضى، ونظيره في صفة مبالغة علام وغتال وجرار، ومنه قول حميد وحصحص في صم الحصى تفناته وناء بسلمى نوءة ثم صمم. وقد أكثر المحدثون من استخدام هذا اللفظ لكل فتحة تمنع الانفجار، لكل فتحة تمنع الانفجار يقولون صمام أمام، ومنه هذا الذي استعمله الناس. وقد أكثر المحدثون من استخدام هذا اللفظ لكل فتحة، لكل فتحة تمنع الانفجار كتلك التي تزود بها طناجر الضغط، والتي تسمح بمرور بخار الماء من خلالها أثناء الغليان منعا للانفجار. ومن المجاز استخدام هذا اللفظ كمانع لوقوع الحرب، ومن المجاز استخدام هذا اللفظ كمانع لوقوع الحرب، ومنه قول الشاعر يقول: وأنا لي عامرت في كل منحة، وأنت على العلات أقسى وأقدر، فإن كان صمام الأمان رجوته، وإن كان تضليلا تعود فتنظر. ويأتي هذا اللفظ بالسين سمام، وسمى طيب سمام بدل الصاد، وسمام وسمام وسمام كل شيء، وسمام كل شيء، واسمه هو طيب واسمه ووسمه هو خرقه وثقبه إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وروي صمام واحدا وكلاهما بمعنى، شاهدنا يا أخوان أنه يقال صمام أمان ولا يقال صمام أمان، وقد كثر هذا الاستعمال أو استعملوه مجازا استعملوا هذا اللفظ. ومن المجاز استخدام هذا اللفظ كمانع لوقوع الحرب، قال فلان صمام أمان مانع من وقوع الشر الحرب أو غير الحرب. وأما صمام فلا يرى، لأن صمام من الرباعي وهي صيغة مبالغة، وصمام من الثلاثي للرباعي. قال: هذا أمان من الفتن، وما نقول صمام أمان، دعونا من هذه الكلمة، هذا أمان رباني من الله وجل. أما صمام الأمان الذي يفعلونه في السيارات والطيارات، يعني يدق بحلقة في أخرى، التمثيل بها في مثل هذا فيه عدم إنزال الأدلة منزلتها من التعظيم. لا بأس أن يستعمل مجازا ما فيه مانع، كما أشار الحريري أنه يستعملون في من يدفع به شر كالحرب، وهذا اللفظ قال من المجاز استخدام هذا اللفظ كمانع لوقوع الحرب ووقوع الشر يقال صمام أمان. فالذي يظهر أنه لا مانع، ولكن استعمال مثل هذا اللفظ الذي أشار إليه الشيخ هنا هو الأفضل، أنه أمان من الفتن. عمر أمان كان من الفتن، وإذا قيل صمام أمان لا مانع من ذلك. فهذا اللفظ قد استعملته العرب مجازا كما أشاره رحمه الله. طيب نقرأ الحديث نكمله. قال: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، كما أن دون الغد الليلة، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، وهو جمع غلوطة، وهو ما يغالط بها، تغالط الناس بها، فهذا معنى الأغاليط، ليس بالأغاليط. الأغاليط جمع غلوطة، وهو ما يغالط بها. قال النووي: معناه حدثته حديث صدق محققا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن اجتهاد ورأي ونحو ذلك. ما أحدث له حديث بالأغانيط التي يغالط بها وربما يخادع بها بعض الناس، بل حدث له حديث صدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا محققا لا مرية فيه، وليس عن اجتهاد مني ولا هو عن رأي، إنما هو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إني حدثته بحديث ليس بالأغانيط، إني حدثته بحديث ليس بالأغانيط، فهبنا أن نسأل حذيفة فأمر فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر، صرح لهم بذلك الباب عمر. الحاصل حديث فيه فوائد أشرنا إلى بعضها وقد جاء الوقت. سبحانك اللهم.